علاك ورحلتك حتتممها ورحلتك حتتممها محسوب لك وعند ربك مكتوب لك

والشكر لك يا رب كم لك جميل خليت عيوني الغرب شافت جهاد النيل. ربنا يسدد خطانا ويرعينا عالزمان. ايدك في ايدي نبني مجد الوادي ونصن جماله من عيون العادي. ايدك في ايدي نبني مجد الوادي ونصن جماله من عيون العادي. نبني مجد الوادي ايدك في ايدي نبني مجد الوادي ونصن جماله من عيون العادي. ايدك في ايدي نبني مجد الوادي ونصن جماله من عيون العادي. نبني مجد الوادي ونصون جماله من عيون العادي. الله يصونك من الزمان يا بلادي. الله يصونك من الزمان يا بلادي ويصون شبابك رمز للدنيا. نبني مجد الوادي ونصن جماله من عيون العادي. الله يصونك من الزمان يا بلادي. الله يصونك من الزمان يا بلادي. الله يصونك من الزمان يا بلادي ويصون شبابك رمز للدنيا دي. ده الشكر لك يا رب كم لك جميل وجميل. خليت عيوني الغرب شافت جهاد النيل. ده